فأقررت له لأنه أقوى مني في الحجة والمحاورة. قال أي داود عليه السلام قبل أن يسمع حجة الخصم الآخر لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بسؤال ضم نعجتك إلى نعاجه لأنها ملك لك وأنت فقير معدم، وأما هو فقد أنعم الله عليه بنعمة كبيرة. وأما هو قبل أن يسمع الشعر بن قوسين قبلهم بعدها فقال قال أي داود نعم عليه السلام قبل أن يسمع نعم حج لا أقصد قبل أن يسمع قال داود قال داود لقد ظلمك عليه الصلاة والسلام لقد ظلمك نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قبل أن يسمع نفع أن أقول بأنه قبل أن تقول يعني ذكر هذا تكلم وقال أنه يعني عزني في الخطاب وسكت مع خصم مع اعترض فكأنه يعني سمع حجة وجريان على كلام الشيخ المستاذي قال رضي الله عنه إن هذه أهل وتسوت وعلينا فقال أنه وحط في الخطاب والثاني ما قال شيء سكت إقرار وافق على هذا فكأنه سمع حجة فقال رضي الله عنه نعم قال رضي الله عنه. لكن الآن الشيخ من ناحية الحكم القاضي ما يسأل الخصم الثاني يقول له هل عندك حجة أو يكتفي بس إذا ما تكلم يعني أقرب الله يعني ذكر الملك كان وأنا الله أعلم مثل ما قال الشيخ الحافظ الله أعلم بمراد الله عز وجل أن والله يكون أقرأها كما بين هل هذا تمثيل أن الله تعالى يعني أذن لهذين الملكين أن يتمثل بهذا فالله أعلم. استدل به بعضهم شيخنا على جواز التمثيل لهذه بعض الذين يرون التمثيل الآن يستدلون بهذا تمثيل التصوير كلام هذا تمثيل الكلام يعني ضرب المثل ونقول هذا إن الله يعني هذا في شرح دين له في ذلك إذا قل إنه كان نعم نقول إنه رجل من الرعية هذا بعيد مع كون الله تعالى أتاه الملك والنبوة شد قال وشدد من ملكه فنقول إنه ملكان وإن الله أذن لهما بذلك والله أعلم كما قال الحافظ الله أعلم بمراده نعم فقال إيش فقال داود قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قبل أن يسمع حذف قبل أن يسمع حجة الخصم الآخر أي بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه قال داود عليه السلام قبل أن يسمع نحذف نعم قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه لأنها ملك لك وأنت فقير معدم وأما هو فقد أنعم الله عليه بنعمة كبيرة فكيف يلح عليك في ذلك ويغلبك في الحجة والمخاصمة فهذا وجه الظلم. ثم قال داود عليه السلام وإن كثيرا من الخلطاء أي من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض أي ليعتدي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا وصور البغي والعدوان بينهم كثيرة وهذا حال كثير من الشركاء لا كلهم ولهذا قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاستثنى أهل الإيمان والعمل الصالح بأنهم لا يبغون على غيرهم ولا يعتدون عليهم لأن إيمانهم يحبسهم ويمنعهم عن ذلك وقليل ما هم أي وهم قليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاستثنى أهل الإيمان

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والظن أبدا في كلام العرب إنما حقيقته توقف بين معتقدين توقف بين معتقدين يغلب أحدهما الآخر، وتوقعه العرب على العلم الذي ليس على الحواس، ولا له اليقين التام البتة. ولكن يخلط الناس في هذا ويقولون ظن بمعنى أيقن. هذا حسب السياق الذي يظن أنه ملاق ربهم يتيقنون. فالقلب هنا والظن أنه بمعنى ظن داود أنما فتناه تحقق وتيقن، لسنا للشك من الله. أحسن الله إليكم. قال: ولسنا نجد في كلام العرب شاهدا يتضمن أن يقال رأى زيد كذا وكذا. ما تجاوز هذا ما إيش بعده. أحسن الله إليكم. قال: وانظر إلى قوله تعالى: فظنوا أنهم واقعوها، وإلى هذه الآية: وظن داود، فإنك تجد بينها وبين اليقين درجة. الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك حسب السياق. ظن المراد هنا اليقين تيقن، مثل قول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ويقول يظنوا أن لم جاء من الله إلا إليه. فقصة الثلاثة المراد اليقين ليس المراد الشك. ويقول أحسن الله إليكم في آخر كلامه: وإن فإنما تعبر العرب بها عن العلم الذي يقارب اليقين وليس به، ولم يخرج بعد إلى الإحساس. أطال في هذا وظل بس بعد شغيل قاعد في شيء إضافة يجب أن نقل الخريسان ونحكم على نسب الحق. هذا البغاوي عليه العصية أنه لم يسمع من ال... لا لا هذا انتهينا من كلها. شيخ رحمه الله، العبارة يا داود أن جعل الناس خليفة في الأرض مكتوب ومن من يجب عليك بذلك، هل هي أحسن الله إليكم من ولا ومن ما يجب عليك بذلك مكتوب ومن ما؟ ومن ما يجب؟ مكتوب أحسن الله إليك ومن من يجب، نعدلها إلى ومن ما يجب عليك. يا داود ليش؟ لا جاء هذا يا أنت ممن ها؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أحكم وممن يجب عليه؟ يعني أنت جعلناك منهم، يعني إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم يا الناس. تعبير بس بمن من أو ما ها؟ ما جعلناك يا داود يا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، أمر بالحكم، أنا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، يعني الحكام يجب عليهم الحكم، خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. يا داود إن جعل خليفة في الأرض ممن؟ يعني أنت منهم، المراد أنك منهم. إذا كان مقصود داود ها؟ ممن؟ إيه يعني أنت منهم ممن؟ شو عبارة محمد الأمين المتفيدة؟ أظن في قصة الإسرائيلية، في قصة إسرائيل أشار إليها، أقرأها. السلام عليكم. قال رحمه الله: واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام راجع كله إلى الإسرائيليات، فلا ثقة به ولا معول عليه، وما جاء منه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منه شيء. صدق. طيب. خر راي يعني خر من الخروج يكون من القيام.

وظن داود أن ما فتناه أي علم علم وتيقن بأننا اختبرناه ظن نعم بأن العلم وفينا يقول الله يقولون نعم أي علم فظنوا بأن نعم أي علم ماشي أي علم وتيقن بأننا اختبرناه وابتليناه بهذين الخصمين بخلل وقع فيه مما يختص بالحكم بين الناس. إما أحسن الله إليكم بخلل وقع فيه إما لخلل أحسن الله إليكم إما لخلل وقع فيه مما يختص بحكم من الناس نعم بعدها وأما ما ذكره بعض المفسرين وغيرهم لا هذا إن شاء الله أسعد الله إما أن يكون لخلل وقع فيه نعم تقرأ التعديل إما أن يكون نعم إما أن يكون لخلل إما أن يكون لخلل وقع فيه نعم مما يختص بالحكم بين الناس نعم وإما نعم وإما نعم لعل هذا ستأتي بعد الصر نعم تحت هذه هذه تحت بعد أربعة الصر طيب إذا لا لهن هنا أحصل الله إليكم أي علم وتيقن بأننا اختبرناه وابتليناه بهذين الخصمين لخلل وقع فيه مما يختص بالحكم بين الناس لا لما سيأتي ما أحسن سيأتي تحت طبعا لخلل وقع فيه سيأتي تكرار في تكرار نعم هذا تحت هذا سيأتي هذا قبل هذا هذا سيأتي بعد تطبيق إذن تشطب هذا إذن يعني هنا نقول أي علم وتيقن بأن اختبرناه التنهى بهذين الخصمين نعم مش بعد بعدها لخذن وقع فيه ما يختص بحكم من الناس لا هذه ستأتي لخذن وقع فيه هذه ستأتي تشطب لخذن وقع نعم. بعدها وأما ما ذكره بعض المفسرين وغيرهم لخذن وقع فيه لخلل وقع وإما إيش العبارة عبارة صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وظن داود أن فتناه أي عالم وتيقن بأننا اختبرناه وابتليناه في هذين خصمين بس لخلل وقع شطب عليها شطبت عليها طيب بعد وأما ما يذكره وأما ما ذكره نعم بعض المفسرين من أن ذلك كان بسبب أن داود عليه السلام رأى امرأته نعم وأما ما ذكره بعض المفسرين من أن وأما ما ذكره بعض المفسرين وغيرهم من أن ذلك كان بسبب أن داود عليه السلام رأى امرأة أحد جنوده فأعجبته فأمره أن يطلقها ليتزوجها وفي لفظ أنه أرسل زوجها للجهاد من أجل أن يقتل حتى يتزوجها فكل ذلك باطل لا دليل عليه وهو من الأخبار الإسرائيلية التي لا تصح وإنما افتراها اليهود على داود عليه السلام والتي لا ينبغي أن تذكر في هذا المقام لأنها لا تليق برجل صالح فكيف بنبي كريم والصواب أن هذا الاختبار والأقرب عدلها نعم أسمع لكم والأقرب لكن كنا افتراها اليهود يعني هذا محرف ها نعم مكبر ايش الذي عنده الذي عندهم في كتبهم الان بسم الله عليكم انهم افتروا عليه انه زنى بهذه المرأة اعوذ بالله ثم اسال الله العافيه اقول هذا كلام يعني تشفى اسمه ما قال نعم يعني فيه عظائم هذه من يعني مما موضوعات المفترات التي افتراها المتأخرون أقول لا يلقى مثل هذا الكلام زادوا حتى قالوا أنه حملت منه المرأة كلام تشفع اسم النفوس لا يقال مثل هذا الكلام على هذه نعم هذه يعني ما كتبه المتأخرون ممكن هذا نعم نعم لكن المفسرون لم يذكروا شيئا من هذا ها المفسرون لم يذكروا شيئا من هذا حتى اللي ذكروا حتى اللي ذكروا المفسرون اخر ما ذكروا انه راها فعجبه راها وبعثها الى هذا بعض هذا بعض

وفق الله جميع أطفاله وثبت الله جميع أفضله، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.